وما يجحد بآياتنا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

صدق الله العظيم.